Book 2 58 58 أجزاء الجسم Delovi tela أرسم رجلا Ja crtam muškarca الرأس أولا Prvo glavu. الرجل يرتدي قبعة. Muškarac nosi šešir. الشعر لا يراه أحد. Kosa se ne vidi. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Uši se takođe ne vide. الظهر لا يراه أحد أيضا. Leđa se takođe ne vide. أرسم العينين والفم. Ja crtam oči i usta. الرجل يرقص ويضحك. Muškarac pleše i smeje se. الرجل له أنف طويل. Muškarac ima dug nos. هو يحمل بيديه عصا. On nosi štap u rukama. هو يرتدي وشاحا حول العنق. On takođe nosi šal oko vrata. الفصل شتاء والجو بارد. Zima je i hladno je. الذراعان قويتان. Ruke su snažne. الساقان أيضا قويتان. Noge su takođe snažne. الرجل مصنوع من الثلج. Muškarac je od snega. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. On ne nosi pantalone i mantil. لكن الرجل غير بردان. Ali muškarac se ne smrzava. هو رجل من ثلج. On je Snežko Belić.